وذكر أحدنا يقطر، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أحلل، ولولا أن معي الهدي لأحللت. وأن عائشة حاضت فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف. قال: فلما طهرت وطافت قالت: يا رسول الله، أتنطلقون بحجة وعمرة وأنطلق بالحج؟ فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم، فاعتمرت بعد الحج في ذي الحجة وأن سراقة بن مالك ابن جحشم لقي النبي صلى الله عليه وسلم بالعقبة وهو يرميها، يرمي جمارة العقبة، فقال: ألكم خاصة هذه يا رسول الله؟ قال: لا، بل للأبد. باب الاعتمار بعد الحج بغير هدي. حدثنا محمد بن المثنى، لأن الإنسان إذا اعتمر لا يجب عليه الهدي إلا إذا أراد أن يتطوع. قال: حدثنا يحيى. النبي صلى الله عليه وسلم ما اعتمر، لكن لو فرضنا إنسان أتم الحج وراد أن يعتمر لا هدي عليه، يعني لو فرضنا شخص حج مفردا وأتم الحج وأراد بعدها أن يعتمر لا هدي عليه، لكن هو الهدي مستحب تعظيما للحرم، هو إرسالا للحرم ويتأكد في حق المعتمر. قال البخاري: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال أخبرني أبي قال أخبرتني عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين لهلال الحجة، أي قريب من طلوعه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يهل بعمرة فليهل، ومن أحب أن يهل بحجة فليهل، ولولا أني أهديت لأهللت بعمرة، فمنهم من أهل بعمرة ومنهم من أهل بحجة، وكنت ممن أهل بعمرة، أي سيد عائشة، فحبت قبل أن أدخل مكة فأدركني يوم عرفة وأنا حائض، إذن ضاق الوقت لا بد أن تدخل العمرة على الحج، فشكوت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم باعتبار أنها لم تنتهي من عمرتها، فقال: دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج، ففعلت. فلما كانت ليلة الحصبة أرسل معي عبد الرحمن إلى التنعيم فأردفها فأهلت بعمرة مكان عمرتها، فقضى الله حجها وعمرتها، ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم. باب أجر العمرة على قدر النصب. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا ابن عون عن القاسم بن محمد وعن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود قال: قالت عائشة: يا رسول الله، يصدر الناس بنسكين وأصدر بنسك، فقيل لها: انتظري، فإذا طهرتي فاخرجي إلى التنعيم فأهلي، ثم أتينا بمكان كذا، ولكنها على قدر نفقتك أو نصبك، يعني الإنسان أجره على قدر التعب الذي يتعبه، وإذا بذل الإنسان أكثر محتاجا إلى البذل فأجره أعظم. باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرج هل يجزئ من طواف الوداع؟ يعني يأتي إنسان في آخر اعتم الحج وأراد أن يودع البيت وأراد أن يعتمر، هل يجزئ طواف العمرة؟ الراجح أنه يجزئ، لأنه المهم أن الإنسان يدع البيت به طواف. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج في أشهر الحج وحرم الحج، فنزلنا بسرف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: من لم يكن معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل، ومن كان معه هدي فلا. وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجال من أصحابه ذوي قوة الهدي فلم تكن لهم عمرة، فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: ما يبكيك؟ قلت: سمعتك تقول لأصحابك ما قلت فمنحت العمرة. قال: وما شأنك؟ قلت: لا أصلي. قال: فلا لا أصلي، كناية عن الحيض، فلا يضرك أنت من بنات آدم، كتب عليك ما كتب عليهن، فكوني بحجك عسى الله أن يرزقكها. وفعلا الله قد رزقها بعد أن انتهت من الحج. قالت: فكنت حتى نفرنا من منى فنزلنا المحصبة، فدعا عبد الرحمن فقال: أخرج بأختك إلى الحرم فلتهل بعمرة، ثم فرغا من طوافكما أنتظركما ها هنا، يعني المحصبة، فأتينا في جوف الليل، فقال: فرغتما؟ قلت: نعم. فنادى بالرحيل في أصحابي فارتحل الناس ومن طاف بالبيت قبل صلاة الصبح، ثم خرج موجها إلى المدينة.